الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: امرأة أكلت ميتة وهي لا تعلم حرمتها، فهل عليها شيء؟ لا أظن مسلما أو مسلمة في هذا العالم يجهل حرمة الميتة، ولكني أظن أن السائلة أنها أكلت لحما لن يذكى مثلا على الطريقة الشرعية، أو أنه ثمة خلل، يعني إما أن أكلت شيئا متروك التسمية أو غير ذلك، فمحكوم عليه بأنه ميتة وهي لا تدري أنها ميتة. وأما كونها لا تدري بأن الميتة أكلها حرام فلا أظن أن مسلما أو مسلمة يجهل ذلك، لتواتر الأدلة على ذلك، وتحريم الميتة صار مما يعلم من الدين بالضرورة. على كل حال، إذا أكل الإنسان شيئا من اللحم ثم تبين له بأخرة أنه كان ميتة، فإنه حينئذ يكون قد تناول الأمر المحرم جاهلا بحقيقة الحال، فارتكب الأمر المحرم وهو جاهل، وارتكاب الأمر المحرم يدخل تحت باب التروك، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن باب التروك يسقط بالجهل والنسيان. فإذا فعل الإنسان شيئا من المحرمات وهو مكره على فعلها، أو فعل شيئا من المحرمات وهو جاهل حقيقة حكمها، أو فعل شيئا من المحرمات وهو ناس غير ذاكر، فإنه حينئذ لا إثم عليه عند الله عز وجل، وبناء على ذلك فلا إثم عليك ولا يجب عليك شيء، لا كفارة ولا غيرها، والله أعلم.